بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس 14 من دروس سورة الأعراف ومع الآية 31 وهي قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ أيها الإخوة، الإنسان كما تعلمون هو المخلوق الأول رتبة لأنه حمل الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض لذلك سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه هذا الإنسان في جانب عقلي الجانب العقلي غذاؤه العلم وفي جانب نفسي قلبي غذاؤه الحب وفي جانب مادي غذاؤه الطعام والشراب لذلك يقال إن الإنتاج العقلية والشعورية للبشرية الإنتاج العقلي والشعوري للبشرية لا يزيد عن علم وفلسفة وفن العلم ما هو كائن العلوم فيزياء المادة والطاقة وتحولاتهما كيمياء رياضيات فلك علوم طبيعية نبات حيوان طب جيولوجيا علم طبقات الأرض تاريخ جغرافيا والعلوم لا تعد ولا تحصى هي الحقيقة دراسة الظواهر الظواهر النفسية علم نفس الظواهر الاجتماعية علم اجتماع الظواهر المادية علوم فيزياء وكيمياء وما شابه ذلك تعريف العلم بشكل جامع مانع علاقة ثابتة بين متغيرين يعني قانون حقيقة مضطردة تطابق الواقع عليها دليل، إن لم تطابق الواقع ليست علماً بل هي جهل، وإن افتقرت إلى الدليل تقليد، وإن لم تكن قطعية ظن، وهم، شك. إذن علاقة بين متغيرين مقطوع بها تطابق الواقع عليها دليل. أما الفلسفة ما يجب أن يكون، العلم ما هو كائن، الفلسفة ما يجب أن يكون. وقد يؤكد الفلاسفة هناك فلسفة الوجود، وجود الله عز وجل، وفلسفة المعرفة، وفلسفة القيم. أما الفن كل ما هو ممتع، بدءاً من الشعر، الشعر أدب والأدب فن، وقال العلماء عن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال إن من البيان لسحرا. وفي فنون مقبولة في الدين، في فنون مرفوضة، في فنون مسموح بها، في فنون محرمة. الخط فن، الشعر فن، الأدب فن. رسم النباتات ما في شيء، رسم الكائنات الحية في عليه إشكال. الفن بعضه سمح به الشرع، بعضه غفل عنه الشرع، حرمه الشرع. الآن هذه المقدمة من أجل كلمة يا بني آدم خذوا زينتكم. في عند كل إنسان حاجة جمالية، الإنسان يروق له البيت الجميل، يحتاج إلى الجمال، يروق له الطريق النظيف. النبي الكريم أمر أن نميط الأذى عن الطريق، يروقه البيت الجميل. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. يروقه المركبة الجديدة لتركبوها وزينة. تروقه الثياب الجميلة، أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. تروقه الحديقة، قال الله عز وجل حدائق ذات بهجة. بل إن الله جميل يحب الجمال، والحاجة إلى الجمال حاجة أساسية. لكن ما في حاجة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قنوات نظيفة. إذا إنسان جمل بيته، جنة المؤمن داره، جمل بيته وجمل ثيابه، نظف مركبته فرضاً، عنده محل تجاري، المحل نظيف مطلي، الحاجات في أماكنها، في نظام. فنحن نحب الجمال، نحب الكمال، نحب النوال، هذه فطرتنا. لكن الشيء المؤلم، لماذا الطرف الآخر يعتنون جداً بمدنهم وحدائقهم وأبنيتهم ومؤسساتهم ودور عبادتهم؟ والمسلمون مقصرون في هذا. الفوضى والقبح منفران، والنظام والجمال والأناقة مسعدان. أنا لا أقول الشيء الغالي، لكن ممكن تطلي الغرفة طلاء لطيف مريح هادئ رخيص جداً، ممكن تشتري أساس متناسب مع الطلاء، في تناسب. يعني الحاجة الجمالية حاجة أساسية جداً. أيام الإنسان إذا سافر في فندق خمس نجوم، 10 أضعاف الأجور، 20 ضعف مقابل النظافة والجمال، أليس كذلك؟ لكن في معاصي وآثام بقابلها. على كل، الآية الكريمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المعاني التي يمكن أن نستنبطها من هذه الآية أن ترتدي ثياباً جديدة ونظيفة إذا أتيت إلى بيت من بيوت الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان له ثياب يرتديها في المناسبات وفي المسجد وحينما يلتقي الوفود. وكل إنسان مؤمن، المؤمن سفير الإسلام بيمثل الدين، إذا دعي إلى حفل، إذا جاء إلى المسجد وكان ثيابه نظيفة، أقول نظيفة، أقول ألوانها معقولة فقط، أنا لا أطالبك بأكثر من ذلك، أنت مسلم. أحياناً تناسب الألوان والألوان الهادئة والثياب التي ليس فيها تقليد للغرب. الآن هناك من يشتري ثياب فيها صور وفيها كلمات بالإنجليزي، لو يعلم الذي اشترى هذه الثياب ماذا تعني هذه الكلمات لخرج من جلده خجلاً، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثياب يعني نظيفة، اغتسل ولو مداً بدينار، غسل الجمعة واجب. يعني أنا أريد أن أقول باختصار، لماذا الجانب الجمالي ضعيف في حياة المسلمين مع أنهم أتباع سيد الخلق وحبيب الحق، وكان يعرف بريح المسك، وكان يعتني بثيابه، يقول أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. على كل من معاني هذه الآية أن تأتي إلى بيت من بيوت الله بزينة. قالوا الزينة الثياب النظيفة. والله حدثني أخ قال لي أنا مغرم بحضور الدروس في المساجد، حضر درس وفي نهاية الدرس أقيمت الصلاة، فلما سجد شم رائحة من جورب الذي أمامه خرج منها من جلده، قال لي والله ما عدت آتي إلى هذا المسجد من شدة انزعاجي. فلما إنسان بيكون نظيف معطر، يعني اغتسل، قلم أظافره، رجل شعره، اعتنى بهندامه، هذا من العبادة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا معنى. المعنى الثاني، كان الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يطوفون بالبيت عراة، فحملت هذه الآية على أن نرتدي ثياب تستر عوراتنا. يعني دائماً البشر فريقان، فريق يبالغ في الستر هم المؤمنون، وفريق آخر يبالغ في التعري هم الفسقة. يعني الشيطان يأمر بالتعري، ينزع عنهما لباسهما أبدا. فكلما اقتربت من أهل الإيمان كانت الثياب سابغة وساترة. فحملوا هذه الآية أن ترتدي ثياباً فضلاً عن أنها نظيفة ومعقولة، أن ترتدي ثياباً تستر عورة الإنسان. وقال بعض العلماء الزينة ما فوق الستر. يعني إنسان أيام بيكون غرفته مطلية طلاء جيد نظيفة وجميلة، لكن زينها بمنظر طبيعي، زينها بآية لخطاط كبير، زينها بزهور طبيعية أو غير طبيعية، زينها بزاوية جمالية. الزينة عند بعض علماء التفسير تزيد على قوام الشيء. يعني إنسان أيام يكون نظيف اغتسل ويرتدي ثياب جميلة، إذا كان خاطب بحط وردة حمراء مثلاً، هاي الوردة زيادة. يعني أيام بحط عطر، الزينة تزيد على قوام الشيء، تزيد على قوام الشيء. وبعضهم قال الزينة هي الطيب، وطيب الرجال له رائحة وليس له لون، بينما طيب النساء له لون وليس له رائحة، لأن المرأة إذا تعطرت وخرجت من بيتها ولفتت النظر برائحتها الفواحة تلعنها الملائكة حتى تعود. نعم، لكن الحد الأدنى من فهم هذه الآية، الحد الأدنى أن ترتدي ثياباً لا تؤذي بها أحداً في المسجد. يعني القصاب له ثياب خاصة يرتديها أثناء العمل، الدابة فيها دم، فيها دهن، والدهن له رائحة، والحداد له ثياب خاصة، في ثياب زرقاء وفي عليها شرر وعليها رائحة الفحم، وكل حرفة لها ثياب. لا ينبغي أن تأتي بهذه الثياب إلى المسجد، لأن هذه الثياب تؤذي من حولك. الحد الأدنى في الفهم لهذه الآية أن ترتدي ثياباً لا تؤذي مصلياً، أن تكون نظيفة وأن تكون ساترة وأن تكون إلى حد ما جميلة. أيها الإخوة، يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض علماء القلوب فسروا هذه الآية تفسيراً آخر. أيام إنسان بيزور قريبه ومعه هدية، هذه الهدية إذا زار قريبه المريض وقدمها له كأنه معه شيء جميل، معه هدية. يعني بعضهم قال: أنت أردت أن تأتي إلى المسجد، هل عملت عملاً صالحاً لوجه الله؟ هل أطعمت جائعاً؟ هل كسوت عارياً؟ هل رعيت يتيماً؟ هل دللت إنساناً؟ هل أنفقت من مالك؟ هل جئت إلى بيت من بيوت الله ومعك هدية، معك زينة؟ الإنسان يفتخر بالهدية. إذا دخل لبيت معه هدية، يعني حاملها وأساريره منطلقة، حاملها وعنده ثقة بنفسه، معه هدية، هذا أيضاً معنى آخر. يعني ائتي بهدية إلى الله، وهدية الله أن تكون في خدمة خلقه، إن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. نعم. والعمل الصالح قرض حسن لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة؟ والله يقبض ويبسط. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. إخواننا الكرام، الإنسان حجمه عند الله بحجم عمله الصالح، يسلم بالاستقامة، لكن لا يسعد إلا بالقرب من الله. يسلم بالاستقامة، إلا أنه لا يسعد إلا بالقرب من الله. والإنسان إذا اقترب من الله، اقترب من الرحيم، اقترب من العليم، اقترب من الحكيم، اقترب من الجميل. المؤمن جميل، جميل بأفعاله، بكلامه. أيكما أكبر، أنت أم رسول الله؟ عمه أكبر منه، قال له: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. نحن من ضعف تفكيرنا منظنش الجميل يعني واحد جسمه جميل فقط. أيام في كلام جميل، جمال الرجل فصاحته. أيام في اعتذار جميل، أحياناً في مشي بجمال، في مشي مع الكبر، أيام في جلسة على المقعد بأدب، إنسان يجلس ويباعد بين رجليه هكذا، أو يضع رجل فوق رجل استعلاءً، في جلسة جميلة، في حركة جميلة، في مشي جميل، في استقبال جميل، في وداع جميل، في إغلاق باب بنعومة. أيام بيركب سيارة عامة وبيمسك هالباب وقد الله ما بيعطيه قوة، بيطلع مسكين صاحب المركبة من جلده من الخبطة، بهدوء بهدوء. أيام في مشي مع جذبة لا تحتمل، دخل رجل ليصلي مع النبي الكريم ويلحق معه الركعة الأولى، أحدث جلبة في المسجد، قال له: زادك الله حرصاً ولا تعود. إنسان ساكن ببيت طابق ثالث، حب يصلي قيام الليل، لازم يفيق البناية كلها، باب ماشي بالحمام. كان إذا دخل بيته لف ثوبه لئلا يوقظ أهله بحفيف ثوبه، لذلك في حركة جميلة، في كلام جميل، في استقبال جميل. يأتيك ضيف، تفضل، في شيء موضوع معين، أهلا وسهلا، نورت، أنا مشتاق إليك. في استقبال جميل، في وداع جميل، في إقامة مأدبة مع جمال. الكوسايات ما في منهم مثل القطر، الإشطايات طول بالك. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذم طعاما قط وما مدح طعاما قط، رحب بالضيف فقط. يعني الجمال واسع جدا، المؤمن قمة في الجمال، قمة في الأدب. ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. قمة في الحياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. خذي فرصة تطهري بها. لامرأة جاءها الحيض، قالت كيف أطهر بها؟ قال تتبعي بها أثر الدم. قال كيف؟ فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وخجل، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. في موقف جميل، الموضوع واسع جدا، أنا أؤكد لكم أن المؤمن قمة في الجمال، قمة في الأدب، قمة في الاعتذار، قمة في الحديث. يستمع وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به. أحياناً يشكو لك إنسان أنه ابنه سيء، والله عندي ابن الله يرضى عليه ما في منه. لك هلأ هذا الموطن موطن مواساة، مو موطن افتخار عليه بابنك، موطن مواساة. ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال له نافق حنظلة. قال له لما يا أخي؟ قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. قال له أنا كذلك يا أخي. منتهى الأدب. الجمال واسع جدا، واسع جدا. وأعظم جمال جمال الروح، أعظم جمال التواضع، أعظم جمال الحكمة، أعظم جمال العطف على الآخرين. من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. أتبعني هذا الجمل؟ لأحد أصحابه الشباب. قال له خذه. قال له لا شراء. قال له بكم؟ قال له بدرهم. قال له غبنتني يا رسول الله، ما معقول درهم. عم يداعبه سيد الخلق بأعلى مقام، النبي الأول والرسول الأول، عم يداعب شاب. ساوموا عليه بدرهم بدرهمين بثلاثة. قال له بعتكه؟ قال له اشتريته. فلما وصلوا إلى المدينة قدم له الجمال، قال له خذه وهي 3 دراهم. يعني من كان له صبي فليتصاب له. صلى أول صف الطفل، يجب أن يبقى في الصف الأول بالأول، ولا أسمح لأحد أن يؤخر طفل للصف الثاني. هؤلاء أحباب الله. بيفوت إنسان لبيته بصير عيد، في إنسان بيطلع بصير عيد. بالحالة في عيد، بس البطولة بالدخول لا بالخروج، بالدخول للبيت. كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً، كان يقول أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالباً. كان يقول إنهن المؤنسات الغاليات. كانت إذا دخلت السيدة فاطمة وقف لها، سيد الخلق وابنته وقف لها، رحب بها. جاءته السيدة فاطمة فتاة بعد الولادة، ضمها وشمها وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. الآن إذا جابت بنت بيطلقها، أو ألا إذا كان بتجيبي بنت ثانية بطلقك. حلف يمين طلاق، مسكينة مقطوع قلبها، قامت جابت بنتين ما بتطلق. والله يا أخوان الموقف الكامل بيملأك سعادة الكمال. تكون بالبيت محبوب، بتحب أهلك، بتحب أولادك، محسن، فبين تعيش عمر نغص وعداوة وبغضاء وتراشق تهم وسباب وتكسير بلور وخبط أبواب ومسبات دين، كتلة شقاء البيت بالبعد عن الله. كن قريب من الله بصير دخولك عيد. كان عليه الصلاة والسلام تسأله سيدة عائشة عن حبه لها، يقول لها كعقدة الحبل. يعني معظم الشباب الآن إذا حب يمزح مع زوجته بدي طلقك أو بدي أتزوج واحدة ثانية، ما عنده مزح إلا بهالموضوعين المزعجين، يعني قليل ذوق. يجب أن تشعر بالطمأنينة. حكيت له عن أبي زرع وأم زرع، والحديث كان طويل وممتع جداً، وكان يصغي لها وهو سيد الخلق وحبيب الحق يحمل أكبر دعوة في الأرض، يصغي لها، لكنها قالت بعد أن انتهت القصة لا غير أنه طلقها. فقال لها أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة جمال واسعة جداً، ممكن تكون جمال الجسم ما اغتسل، ريحته الطيبة. امرأة في الجاهلية من أعلام الجاهلية نصحت ابنتها قبل الزفاف، قالت لها والماء أطيب الطيب المفقود، إذا ما عندك عطر إطلاقاً بس تغسل. ثبت أن لكل واحد رائحة عطرة لجلده ويتميز بها. للتأكد لك ابن صغير إذا تحمم ضمه وشمه في رائحة جميلة جداً، الجلد له رائحة جميلة. والماء أطيب الطيب المفقود، أطيب الطيب المفقود. نعم، بدءاً من أن تكون نظيفاً مروراً بنظافة الثياب، ثم بأناقة الثياب، ثم بنظافة البيت وجمال البيت. نظافة وجمال، أنا لا أقول أبداً بيت غالي إطلاقاً، ممكن يكون بيتك متواضع جداً والفرش متواضع جداً بس في لمسات جمالية، في تناسق، في ذوق. نعم، وممكن إنسان فضلاً عن بيته مركبته بيغسلها أحياناً، محله التجاري. والله مرة كنت بمكان محل تغيير زيت السيارة، مو معقول كأنك قاعد بصالة بفندق، محل تغيير زيت. الآن المعامل ببعض البلاد فيها مناطق جميلة جداً، في نظافة، في أناقة، لأنه الإنسان بيعيش عمر واحد. أنا أدعو إلى أن يكون الجمال عنصر أساسي في حياتنا، لكن أهل الفسق والفجور لا يفهمون الجمال إلا جمال المرأة المتبذلة، وإلا أن يغوص في حمأة الجنس بيقول لك إن الله جميل يحب الجمال. هذا كلام كلمة حق أريد بها باطل. أيها الإخوة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، هذا أمر إباحة، ولا تسرفوا. ثبت الآن أن الإنسان مبرمج مصمم على الاعتدال، إذا كان معتدل أجهزته تكفيه مدى الحياة، كل أعضاؤه وأجهزته وحواسه يمكن أن تكون معه إلى آخر أيامه بشرط الاعتدال في الطعام والشراب، وحتى في المباحات، بالمباحات في اعتدال. أخي مباح، الإسراف في المباح له مضاعفات خطيرة. يعني مرة أن هذا المادة الفلانية التي تحلي بها الطعام من دون أن يكون لها حريرات مسرطنة. فردوا على هذا الكلام: أي شيء إذا أسرفت به مسرطن، أي شيء. يعني كأنه الإنسان بأجهزته بأعضائه بحواسه مصمم على الاعتدال، فإذا بالغ في وإذا أسرف وقع في شر عمله. أيها الإخوة، الإسراف في المباحات والتبذير في المعاصي والآثام. أي مال أنفقته في حرام فأنت مبذر. يعني مضطر أن أقول هذا الكلام، شراء الدخان تبذير ليس إسرافاً، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أي شيء محرم شراؤه تبذير، أما أي شيء حلال الأخذ منه أكبر من الحد المعقول إسراف. فالإسراف في المباحات والتبذير في المعاصي والآثام. في شيء آخر، مقولة لطيفة: لو أنفقت مثل أحد ذهباً في حل لما كنت مسرفاً. يعني واحد من أهل الغنى عمل عقد قران لابنته، وأنا حضرت هذا العقد، دعا 1000 إنسان واتفق مع مطعم لتقديم الطعام، كل إنسان كلف 1000 ليرة، المبلغ 1,000,000. في ناس حضروا وانتقدوا انتقاد شديد، أنا تريست ثم علمت أن هذا الطعام لم تذهب حبة رز هباء، وضع في معلبات في أواني وأصلح شأنه، أضيف له اللحم ووزع على معاهد ومياتم وأكلوه حوالي 20 يوم الطعام الزائد، ودفع 1,000,000 ليرة لتزويج الشباب فوق المبلغ. يعني ما في إسراف ولا حبة رز. فقالوا أنه لو أنفقت مثل أحد ذهباً في حل لما كنت مسرفاً، ولو أنفقت درهماً واحداً في حرام كنت مسرفاً. درهم واحد في حرام كنت مسرفاً، وبالأصح كنت مبذراً. لذلك الإسلام دين الفطرة، قال عليه الصلاة والسلام: أشدكم لله خشية أنا سيد الخلق، أنام وأقوم، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. إسلامنا وسطي، إسلامنا دين الفطرة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ولا تسرفوا في أي شيء، في أي شيء. أخواننا الكرام، لكن لابد من تعليق: الإنسان إذا غرق في المباحات فقد وقع في حبائل الشيطان، غرق في المباحات. كيف؟ الشيطان دائماً بيزين للإنسان والعياذ بالله الكفر، فإن رآه على إيمان زين له الشرك، فإن رآه على توحيد زين له الكبائر، إن رآه على طاعة زين له الصغائر، إن رآه على ورع زين له البدع، إن رآه على سنة شو ما بقى في شيء، زين له التحريش بين المؤمنين. هذا الشيخ مفهمان، اتركه، زين له التحريش بين المؤمنين. فإن رآه على استقامة، آخر ورقة بيد الشيطان ليصرف الإنسان عن عبادة الرحمن المباحات، يغرق في المباحات، ثم يأتيه الموت فجأة، عندئذ يضطر أن يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يعني صور بيت تسكنه مستأجراً، ونظام الإيجار في بلد ما أن المستأجر يطرد في أي ثانية من دون إنذار، ولا يسمح له بأخذ شيء من هذا البيت. اشترى السريات السجاد أبداً، بيطلع بثيابه الساعة 3:30 بالليل. لو في بلد هيك نظام الإيجار تبعه، واحد دخله كبير، هل من العقل يفرش هالبيت، يشتري السريات، السجاد، الأساس، أجهزة الكهرباء، وبأي لحظة بيكون خارج البيت ولا يسمح له بأخذ شيء؟ هذا مجنون. وعنده بيت على الهيكل بعيد، بس دخلك الكبير أكس هذا البيت، رمم هذا البيت، أفرش هذا البيت، اطلي هذا البيت. فلذلك الذي يضع كل البيض في سلة واحدة مغامر ومقامر. إذاً إحدى أوراق الشيطان أن نغرق في المباحات. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المسرف ضيع عليه خير الآخرة، إن أسرف في المباحات انشغل بها عن الطاعات، وإذا فعل المحرمات حجبته عن قيوم الأرض والسماوات. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ طيب هذه الفواكه تملك ثمنها، الله خلقها لك، لما لا تشتريها؟ تملك ثمنها، وأولادك تواقون إليها، لما لا تشتريها؟ أخي عندهم أكل، الأكل قوت، أما هي فاكهة، الله قال فاكهة مما يتخيرون، لهم فيها فاكهة وهم مكرمون. يعني الشيء الجميل الله خلقه جميل وسمح بالتعامل معه. إذاً لا تقول أنا لا أتزوج، من أنت؟ الزواج سنة، الأنبياء تزوجوا، شيء ما بيعيق هدفك الأخروي الزواج. أيها الإخوة، مرة ثانية قل من حرم زينة الله؟ يعني البطولة لا أن تمتنع عن المباحات بل أن تعمل الصالحات، في فرق كبير بين أن تمتنع عن المباحات بتحس بالحرمان الدائم، وبين أن تفعل الصالحات تتألق عند الله عز وجل. هذا المفهوم الإيجابي للإيمان، يعني الزهد أن تزهد في الآخرة، الزهد المحرم أن تزهد في الآخرة. أما الذي يسعى للآخرة هذا طموح كثيراً. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا لهم ولغيرهم. ربنا اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات. هذا كلام سيدنا إبراهيم، يعني على لسان سيدنا إبراهيم، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر؟ في كفار يتفننوا بالطعام والشراب، عندهم بيوت فخمة جداً، مركبات فخمة جداً، يتزوجوا نساء جميلات جداً، عندهم أزواق في النزهات وفي السهرات وفي الحفلات. لذلك الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. الآخرة وعد صادق. لذلك قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، خالصة يوم القيامة، لهم وحدهم يوم القيامة، أما في الدنيا لهم ولغيرهم. لذلك الله أعطى فرعون الملك وهو لا يحبه، وبالتالي أعطى سليمان الملك وهو يحبه، رب هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي. ما دام الملك أعطاه لمن يحب ولمن لا يحب إذاً ليس مقياساً. أعطى المال لقارون وهو لا يحبه، أعطاه لعبد الرحمن بن عوف وهو يحبه، إذاً المال ليس مقياساً. لا يعد الفقير أقل قيمة عند الله ولا الغني أكبر قيمة أبداً. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال: ماذا أفعل؟ إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء، ماذا أفعل؟ كان تاجر مر، قال: والله ما استقليت ربحاً ولا بعت ديناً، ما استقليت ربحاً، تعلموا الدرس، ولا بعت ديناً. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لهم. الطلاب أثناء العام الدراسي كلهم لابسين، الامتحان لم يأتي بعد، كلهم مثل بعضهم، بيتمتعوا بكل الميزات، أما عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. نعم. وفي رأي ثاني، الآية دقيقة، يعني هذه الطيبات من الرزق في مع طاعة لله، مع إقبال على الله، مع سرور إيماني. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، هذا أمن الإيمان، أنت مستقيم على أمر الله وعندك شعور أن الله يحبك وأنك لم تعصه وأنك تحب عباده المؤمنين وأنك في خدمتهم، ولم تبني مجدك على أنقاض الخلق، ولا بنيت يعني أمنك على إخافتهم، ولا غناك على فقرهم، ولا حياتك على موتهم، ولا عزك على ذلهم، عندك إحساس أن الله يحبك، هذا الإحساس مريح جداً. هذا إذا ضم إلى ما سمح الله لك من طعام وشراب وصحة وزواج، بيكون هالحالة هي نادرة وخالصة للمؤمنين. المؤمن جمع بين الراحة النفسية وبين النعم التي أنعم الله بها عليه. نعم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وفي قول: وفي الدنيا، يمتاز على أهل الدنيا الذين انغمسوا في هذه المتع أنه موصول بالله عز وجل، فصلته سعادة من الداخل ومتعة من الخارج. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، والحمد لله رب العالمين.